يكون هذا قد يعني أوصى الشهر إذا كان قد حلف يعني على شهر. هذا حكم الإيلاء. يعود إن شاء الله من شهرها. نعم. لا يجب انه صحيح انه هو مدام حلف هذا الحلف الله اعلم هذه آلية مخصوصة لحلف مخصوص يجب انه هو يوفي وليس النفس فيه كالنفس في سائر الايمان يبدو الله تعالى اعلم ان هذا يعني يمين مخصوص من حلف ألا يقرب المساوي شهرا ألزم بهذا ويبدو أنه لا تراجع فيه ويعني يضطرب يعني أن يعني يكسر يعني عن يمينه لا هذا اللي يبقى أربع شهور اللي هو يعني حلف مطلق إنه ما يدخل على المرأة فيه مطلق يجب عند الأربع شهور خلاص يخير بين الطلاق وبين الرجوع الزوجي هذا حد النهائي الذي هو أني فارق زوجتي أحلف أني فارق زوجتي يجبر على الطلاق يجبر على الطلاق يجبر على الطلاق أو الرجوع إليه يعني إما يعاشر وإما يطلق كل دعوة لا بد لها من هذه شايف كيف؟ ولكن هذه المسألة يعني قد لا يشدها الأمر داخل يعني يكون يعني اليمين أو يعني إما أن يعني اما طبعا بينا انت ما تقدر تجيب بينا فايش يكون البنت على الدعوه اليمين ولا لا هذا شيء كل شان الدعوه يعني مش ما تبص بها اذا يمكن ان يكسر كفاره اليمين ويتوب إلى الله ويرجع مرة ثانية إلى هذا والله تعالى طيب فهم تجمع هو قول الزوج إبراهيم أنت عليك رجلك أو ظهرك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعقد فإن لم يجد فليصعد 60 سكينا فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعين صدقات المسلمين إذا كان صغيرا لا يقدر على الصوم ويبقى أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان صغيره معقدا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وصل قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق وينقضي الرجل الوقت الظهار مأخوذ من الظهر وهو قول الرجل تحريم رجل امرأته عن نفسه وقرن هذا التحريم بأن يشبه هذا التحريم بأنها حرام عليه كظهر الأم يسمي هذا ظهارا أو ظهرا من امرأته يعني أنه حرمها على نفسه تحريم شهر الأم على الإبن ولا يشترط يكون الظهر أو قال أنت علي كبرت أمي أو أختي زي الأم الأخت فهو واحد لأن هذا كله

ترتيب يعني الاول اتفرق وليس الصوم وليس الاطعام. فمن لم يجد الرقبة فيأتي الى يعني ما بعدها من خلال هذه الكفارة وهو صيام الشهرين المتتابعة. فمن لم يستطع ينتقل الى يعني الخطبة الثالثة وهي طعام ستين يوما. قال هو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك كذلك ظاهرتك في الأمر أو نحو ذلك أو نحو هذا من التحريم مع اقتران يعني أن يكون التحريم بالأم أو بالأخت ونحو ذلك. فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر أي عن هذه الكفارة قبل أن يمسها إذا أراد الرجوع يعني فيدخره. وإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا يبدو فيه خطأ هنا في هذا. وإلا فإن الصيام بعد العشاء ثم يأتي الإطعام في النهاية. خطأ من يمكن الناس وضع الإطعام قبل الصيام. قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين. يعني إذا لم يجد في النهاية إطعام الستين مسكين فهذا يجوز أن يعان في إخفاء الكفارة. وهذا لما جاء في كفارة الذي جامع امرأته في نهار رمضان. لأن النبي حكم عليه نفسه حكم كفارة الضحى. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذا يضرب رأسه وينبت شعره ويقول يا رسول الله ألدت وألدت. فقال له أن النبي أهلكك. قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. فقال النبي أعتق رأسك. قال لا أجل. قال فصم شهرين كذا. قال لا أستطيع. قال فأعطى ستين مسكين. قال ما يعني لا أجل. ثم مثل هذا الآن فاقد لكل كفارة كفارة وهذه الكفارة كفارة يعني من وقع على امرأة في نهار رمضان هي نفس يعني كفارة الكفار. فانتظر فجاء رجل يتصدق يعطي النبي صدقة اشتراب من صدق. فالنبي اخذ هذه الصدقة وقال له تصدق بها تصدق بهذا يعني اطعم هذا في المسكين لتكون كفارة له. فاشتكى النبي قال يا رسول الله على افقر مني يعني كيف اتصدق على افقر مني والله ما بين ذرتيها من هو افقر مني. قال له ما بين ذرتي المدينه يعني حرتيها من هو افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كله اطعمها. فجعله صدقه يعني على نفسه وعياله. فالإمام الشوكاني هنا رحمه الله قال بان هذا يعني اخذ هذا المعنى وجعل هذا ان على امام المسلمين اذا كان يعني الرجل لا يجد الاطعام قال يعينه الامام. قال ويجوز للامام ان يعينه من صدقات المسلمين. اذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله ان يصرف منه لنفس الواعيه. له لهذا الذي وجبت عليه الكفاره ان يصرف من هذا الذي اعانه الامام بنفسه فياكل منه لنفسه فلا يعني يقول النبي كله واطعمه اهله. واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقضاء الوقت. اذا كان الظهار مؤقت قال لها انت علي كظهر امي لمده شهر او مده شهرين فظاهر منها وحرمها لكن اقت هذا يعني الظهار او التحريم للظهار لمدة معينة. قال المؤلف هنا ان هذا ما يرفعه الا انتباع الوقت، لا بد ان ينقض الوقت حتى يرفع الظهار. والصحيح ان لا يرتفع الظهار الا بالكفار كذلك، وان هذا ليس المقصود هو انقضاء الوقت، وانما لا يعود لزوجتي بذلك الا بالكفار، لان الله تبارك وتعالى رتب الكفارة على امرين. الامر الاول هو ان هذا القول زور، انه قال قول زور يجب ان يكفر هذا. والامر الثاني انه يريد ان يعود الى زوجته، انه يريد ان يعود. قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمكن. ولم انه يريد العود بعد ان قال هذا القول اللي هو قول الزور، لا بد ان يكفر، لا جعل كفرهما لهذا الامر، مش لمجرد يعني انه فقط يعني يعني يريد ان يعود الى امرأته، لا لا لا، لانه قال هذا القول اللي هو قول الزور. فالصحيح انه الظهار المؤقت لا ينتهي بمجرد مرور الوقت وانتهت الشهر الذي أقته، خلاص يرجع يا زوجتي وليس عليه كفارة، بل عليه كفارة، بل تجب عليه كفارة. قال وإذا وقع قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت. إذا وقع قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، قبل انقضاء الوقت في المؤقت أو قبل التكفير في المطلق، قال كفى أي عن قربان زوجته حتى يكفر في المطلق، حتى الظهار المطلق هذا الذي قال لها أنت عليك ظهر أمي دون أن يحدد وقت، فينتظر حتى يكفر وينقضي وقت مؤقت وينتظر كذلك. إذا كان في المؤقت وهو انها قال انت علي كظهر امي شهر ثم وقع في اثناء هذا، فيجب كذلك ان يكف ويمتنع حتى ينقضي الوقت. والصحيح انه في هذا وهذا يجب عليه ان يكف وينقض، الكفارة واجبة في المطلق في الماضي. وهذا ايضا هو الذي رجحه الامام الشوكاني في شرحه، ففي الشرح رجح هذا، رجح هذا، وان كان هنا في يعني الدرر كانه يعني يرجح انه اذا انقضى الوقت يرجع الى زوجته بدون استثناء. والصحيح هو ان شاء الله ان الكفارة واجبة في الامر الظهار المؤقت وغير المؤقت. أخذ كم ساعة تصل؟ وكفر كل لابد الكفر، كفر واجب فيه. يقال عليها لها أنت عليك ظهر أمي، وترك هذا مطلقا، ما حدد سنة ولا سنتين ولا شهر، هذا ما يعني مطلق الذي لم يحدد وقت. وقال لها انت عليك ظهر امي شهر. الصحيح انه في هذا وهذا لا يعود لزوجته الا اذا كان. هذا كفارة. هذا كفارة. هذا وهذا بعد الكفارة. حتى الشهر المتبقى. إذا كفر. شهر. يبدو لعله يكون هذا كذلك. يجب انتهي. بس الإله ما في كفر. يعني الإله جائز. يعني الإله جائز.